إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين جيم من القاهرة، يقول في رسالته: أفطرت زوجتي بعض أيام من شهر رمضان بسبب العذر الشهري، وأفتى لها بعض الناس أنه يجوز لها أن تصوم 6 أيام من شوال أولا ثم تقضي بعد ذلك، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه الفتوى التي سمعتها الزوجة غير صحيحة، لأن صيام 6 أيام من شهر شوال سنة، وقضاء ما عليها من أيام رمضان فرض، والفرض يقدم على النفل. واتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصوم وعليهم القضاء، عملا بقوله تعالى في سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء لفظ أيام نكرة ولفظ أخر نكرة، بمعنى أنه وقت أن يسر الله لهما الأداء فعليهما أن يعجلا بقضاء ما عليهما من أيام رمضان، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. واتفق الفقهاء أيضا على أن صيام 6 أيام من شهر شوال سنة، واستدلوا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ذكرتم يا دكتور أن تقديم 6 أيام من شوال وهي سنة على أيام رمضان لا يجوز شرعا، لماذا؟ أولا، لأن الفقهاء اتفقوا على أن قضاء رمضان واجب كما قلنا، أما صيام 6 أيام من شوال فهذا على سبيل التنفل أو على سبيل الاستحباب، فمن ترك السنة لا يعاقب، أما من ترك الواجب فإنه يعاقب على ترك الواجب. ولا يمكن الإنسان أن يكتمل صيامه إلا بإتمام صيام رمضان، لأن الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. فهل هذه السيدة قد صامت رمضان كاملا حتى تصوم 6 أيام من شوال؟ إن شهر رمضان بالنسبة لها لم يكتمل صومه، وبالتالي فعليها أن تكمل رمضان أولا ثم تصوم 6 أيام من شوال حتى تكون قد صامت الدهر كله. ولا يجوز لها أيضا أن تجمع بين صوم رمضان وصيام 6 أيام من شوال بصوم واحد، لأن الثواب على قدر المشقة، وعلينا ألا نسأل إلا المتخصصين فقط، عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم نون من دمياط، يقول في رسالته: اقترض مني زميلي في العمل مبلغا من المال على أن يسدده في نهاية العام، لكنه لم يستطع واشتكى لي بأن ظروفه المادية صعبة ولن يستطيع السداد، فهل يجوز لي أن أجعل المبلغ الذي لي عنده من الزكاة الواجبة علي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز لك ذلك، لأن احتساب المال الذي أقرضته إياه على أنه من الزكاة كان يتطلب منك استحضار النية، لأن الزكاة عبادة والعبادة تسبق بالنية. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تشترط لوجوب الزكاة وصحتها العديد من الشروط، ومن أهم هذه الشروط شرط النية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله، ويطلب بها ثوابه، ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. وبالإضافة إلى شرط النية، هناك شروط أخرى في المال الذي تجب فيه الزكاة، منها شرط الملك التام، بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف في المال، وشرط مضي الحول أو السنة على امتلاك المال، وشرط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وشرط الفراغ من الدين، أي أن يكون صاحب المال غير مدين لأحد، لأن سداد الدين يسبق في الأهمية أداء الزكاة. وعلى هذا فلا يجوز شرعا لك أن تحتسب مال القرض الذي أعطيته لزميلك من الزكاة، لأن النية لا تتأخر عن العبادة، وإنما تسبقها كما في سائر العبادات. إذا لم يكن دكتور احتساب القرض من الزكاة لم يكن ممكنا، فماذا يكون موقف المقرض في هذه الحالة؟ المقرض في هذه الحالة أمامه حلان أو موقفان: الأول أن ينتظر حتى يتيسر أمر المقترض، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي الانتظار حتى يصبح أمر المقترض أو المدين ميسورا. الثاني أن يتصدق عليه بعدم مطالبته بالدين الذي عليه، لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والذي أميل إليه أن يبدأ صاحب المال بالحل الأول، وهو الانتظار حتى يتمكن المدين من سداد ما عليه، فإذا انتظر وعجز أيضا في هذه الحالة فإن من قواعد الرحمة والتسامح في الشريعة أن يتنازل عن المطالبة بدينه إن كان ذلك ممكنا، وهو في هذه الحالة سيناله الأجر والثواب من الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن السماحة في الاقتضاء أن يتنازل صاحب المال عن ماله إذا عجز المدين عن سداد ما عليه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد.